الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب دخول مكة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال رحمه الله: باب دخول، أي دخول الحاج والمعتمر إلى مكة، كيف يدخلها وماذا يفعل عند دخوله. لا يسن من أعلاها، يسن أن يدخل مكة من أعلاها بطريق الأبطح، كما دخلها النبي صلى الله عليه وسلم من أعلاها، من كدا، وهو يسمى الآن بعشدون. فقد دخل أنه أتى من جهة المدينة، فصعدوا سنية عشدون ودخلوا مع الأبطح، ويسمى البطحة. فيستحب للحاج أن يدخل من أعلى مكة إذا قدم، هذا سنة وليس بواجب، لكن من فعله اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم فهو أحسن. والمسجد من باب بني شيبة. فإذا وصل إلى المسجد الحرام فيستحب أن يدخل من باب بني شيبة، وهو الباب الذي بين المقام وبين الحجر الأسود. وكان في الأول يدخل على المطاف مباشرة، ثم لما وسع في المسجد الحرام جعلوا بابا مقابلا له يسمى باب السلام، فكانوا يدخلون من باب السلام ويمشون إلى أن يأتوا إلى محل باب بني شيبة، وجعلوا على باب بني شيبة قوسا، جعلوه مدخلا مقوسا إشارة إلى مكان الباب. يقال له باب بني شيبة، وبنو شيبة هم سدنة الكعبة من قريش، سمي الباب باسمهم. ثم لما جاءت التوسعة الأخيرة جيل هذا العقد الذي كان في محل باب بني شيبة، جيل لأجل التوسعة على الحجاج ولأجل إزالة المعوقات والزحام، فأزيل هذا. كما أن المقام كان في الأول عليه حجرة وبجانب هذه الحجرة باب بني شيبة، وفوق الحجرة حجرة أخرى مثل الروشن يكون فيه المؤذنون أو أحد المؤذنين أو رئيس، بالأصح رئيس المؤذنين يكون على فوق حجرة المقام. جاورا لباب بني شيبة، ثم أزيل هذا كله وصار ضلاعا لأجل التيسير على الحجاج، ولكن السنة باقي أنه يدخل المسجد الحرام من جهة الشرق، من جهة الشرق إلى الأبواب الشرقية، هذا هو السنة، من أجل أن يستقبل الكعبة في وجهها جهة الباب، هذا من ناحية المعنى أنه يستقبل الكعبة من بابها ولا يأتي من الجوانب الأخرى، ومن ناحية أنه اقتداء بالرسول صلى الله عليه وسلم. فإذا تيسر هذا فهو سنة، وإن لم يتيسر فإنه يدخل من أي باب من أبواب المسجد، يدخل ما يتيسر له، من باب العمرة، من باب الملك عبد العزيز، من باب الشامية، من أي الأبواب، الأمر واسع ولله الحمد. لكن هذا إذا أراد أن يتحرى السنة فيدخل من أعلى مكة، ويدخل المسجد الحرام أيضا من شرقيه، يكون مستقبل الكعبة عند دخوله، مستقبل باب الكعبة والحجر، ولأن هذا أيسر له عند الطواف، حيث أنه من حين يصل يبدأ الطواف، لأن الحجر يكون أمامه، ما إذا جاء من جهة أخرى فإن الحجر يكون بعيدا عنه، يحتاج إلى مشي. فهذا هو السنة، أن يدخل مكة من أعلاها من طريق حدا بفتح الكاف، وأما الخروج فيكون من كدى، من أسفلها، من كدى بضم الكاف كما يأتي. ولهذا يقولون افتح واخرج، افتح وادخل واضمم واخرج، يعني قل كدى وادخل بالفتح، وضم قل كدى واخرج، وكدى المسمى الآن بالشريك، ثم الآن بالشريك هسك المكة. نعم. فإذا رأى البيت رفع يديه وقال ما ورد. إذا رأى البيت يعني رأى الكعبة، وكانوا في الأول يرونها من بعيد، يرونها خارج الحرم لأن ما فيه مباني، وكانت الكعبة مرتفعة، وكان حائط المسجد وحيطان المسجد منخفضة عن البيت، فكانوا يرونه من بعيد. فإذا رأوا البيت قبل أن يدخل المسجد إنهم يرفعون أيديهم ويقولون هذا الدعاء الذي سيأتي. وأما الآن فالمباني حجبت البيت، فلا يراه إلا إذا دخل المسجد، فإذا دخل المسجد ورأى البيت فإنه يرفع يديه ويقول ما يأتي. هذا سنة، كله سنة. نعم. فإذا رأى البيت رفع يديه وقال ما ورد، منه اللهم زد هذا البيت تشريفا وتعظيما ومهابة وبرا، وزد من عظمه وشرفه ممن حجه أو اعتمره تشريفا وتعظيما ومهابة وبرا، اللهم أنت السلام منك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام، حينا بالسلام وأدخلنا الجنة دار السلام، هذه كلها أدعية مستحبة عندما يرى البيت. نعم. ثم يطوف مطبعا، ثم أول شيء يبدأ به الطواف، لا يقول بفعل تحية المسجد، لأن المسجد الحرام تحيته الطواف لمن قدم إليه، القادم تحيته الطواف، يبدأ بالطواف لا يبدأ قبله بشيء. نعم. ثم يطوف مطبعا. نعم، يقصد الحجر الأسود ويستلمه ويقبله وإن شق ذلك، استلمه وقبل ما استلمه به من يده أو عصا، وإن شق ذلك أشار إليه، ثم يبدأ طوافه. يقول بسم الله والله أكبر استقبلا للحجر، ثم يبدأ طوافه. يعني مطبعا يبتدئ المعتمر. يستحب في الطواف أشياء، إذا وصل إلى البيت فلا يخلو، إما يكون معتمرا أو يكون قارنا أو مفردا، فإن كان متمتعا فإنه يبدأ بطواف العمرة، يبدأ بطواف العمرة، وإن كان قارنا أو مفردا فإنه يبدأ بطواف القدوم، يبدأ بطواف القدوم وهو سنة. ويستحب، لا بد أن ينوي هذه النية، أن ينوي أنه طواف العمرة إن كان معتمرا، أو ينوي أنه طواف القدوم إن كان قارنا أو مفردا، ينوي نوعية الطواف، لقوله صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. ثم يضطبع، يضطبع بمعنى أنه يجعل وسط الرداء تحت أبطه الأيمن، ويجعل طرفيه على كتفه الأيسر، فيكون كتفه الأيسر مستورا وكتفه الأيمن مع عضده مكشوفا. هذا هو الاضطباع، وهو إخراج الضبع وهو العضد، العضد يسمى ضبع. هذا سنة، والاضطباع إنما هو يبدأ مع بداية الطواف وينتهي مع نهاية الطواف، خلاف بعض الجهال اللي إذا أحرموا من الميقات انطبعوا، أو يكونون مضطبعين طيلة ما يكونون محرمين في منى وفي مزدلفة وفي عرفة، هذا لا أصل له، أن يكون الرداء على كتفه من حين يحرم، يكون الرداء على كتفه ويستر صدره وظهره. لكن إذا بدأ الطواف فإنه يبدأ الاضطباع، وإذا انتهى الطواف فإنه ينتهي الاضطباع ويعيد الرداء على حاله قبل الطواف ولا يبقى مضطبعا. نعم. يبتدئ المعتمر بطواف العمرة. نعم. والقارن والمفرد للقدوم، ينوي هذا، قوله صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. نعم. فيحاذي الحجر الأسود بكله، يبدأ الطواف من الحجر الأسود، فيحاذيه بكله يعني يستقبله ببدنه، ولا يكفي أنه يستقبله بوجهه، فليستقبله ببدنه، يجعله بين يديه. نعم. فيحاذي الحجر الأسود بكله ويستلمه ويقبله. يستلمه يعني يمسح بيده، الاستلام معناه مسحه باليد، ويقبله إذا تمكن من ذلك ابتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم. نعم. فإن شق قبل يده. فإن شق تقبيل الحجر مباشرة فإنه يستلمه بيده ثم يقبل يده. نعم. فإن شق اللمس أشار إليه. فإن لم يتمكن من الاستلام للزحام الشديد فإنه يشير إليه بيده ولا يقبل يده. نعم. ويقول ما ورد. ويقول ما ورد: بسم الله والله أكبر. إذا أشار إليه أو استلمه وقبله فإنه يقول بسم الله والله أكبر بداية الطواف، يبتدئ الطواف بالتكبير كما يبدأ الصلاة بالتكبير. نعم. ويجعل البيت عن يساره ثم يتجه إلى الطواف، يجعل البيت عن يساره بعد ما يفرغ من استلام الحجر، بعد ما يفرغ من استقبال الحجر استلامه وتقبيله أو الإشارة إليه، فإنه يجعل البيت عن يساره ثم يشرع في الطواف. نعم. ويطوف سبعا. ويطوف سبعا بفتح السين أو سبعا يصلح، بمعنى سبعة أشواط، فإن نقص عن السبعة لم يصح طوافه، لابد من سبعة أشواط. نعم. يرمل الأفقي في هذا الطواف ثلاثا. هذا أيضا من سنن الطواف الرمل للأفقي وهو القادم إلى مكة، أما المحرم من مكة أو المحرم من قريب منها فإنه لا يفعل الرمل، والرمل هو الإسراع مع تقارب الخطى، الإسراع مع تقارب الخطى، هذا هو الرمل في الأشواط الثلاثة الأولى. والأصل في هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم لما قدم لعمرة القضاء بعد الحديبية كان المشركون مجتمعين في دار الندوة شمالي الكعبة، كانوا مجتمعين في دار الندوة شمالي الكعبة يرون الطائفين، فقالوا: سيقدم عليكم أناس قد وهنتكم حميتهم، قد وهنتكم يعني أضعفتكم، حمى يثرب يعني المدينة، يسمون المدينة يثرب، هذا اسمها في الجاهلية، هذا من باب تنقيص المسلمين. فالنبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يريهم القوة وأن يعكس عليهم مرادا، فقال لأصحابه، أمر أصحابه بالرمل وقال: رحم الله امرأ أراهم منه قوة، فصاروا يرملون لأجل إغاظة الكفار، فلما رأوهم يرملون قالوا: هؤلاء أعفى من الغزلان، وانعكس عليهم مرادهم، هذا هو الأصل. ثم بقي الرمل سنة إلى أن تقوم الساعة اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم، وإن كان السبب قد زال لكن تحيا هذه السنة. نعم. وتتذكر بها تتذكر بها حالة النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، ويزيد ذلك من خشوعك ورغبتك في العبادة. نعم. يرمل الأفقي في هذا الطواف ثلاثا، ثلاث أشواط. نعم. ثم يمشي أربعة، يستلم الحجر والركن اليماني والرمل كيل في جميع الشوط من الحجر إلى الحجر، وهذا اختيار الشيخ تقي الدين، وقيل إنه إذا وصل إلى الركن اليماني فإنه ما بين الركن اليماني والحجر يمشي مشيا، لأن قريشا كانت من الجهة الشمالية ولا يرونهم إذا كانوا من الجهة الجنوبية بين الركنين، فكانوا يمشون. والقول الثاني أن الرمل يشمل الشوط كله من الحجر إلى الحجر، والأمر في هذا سهل. ثم يمشي أربعا، ثم في بقية الطواف الأربعة الأشواط الباقية يمشي على عادته، لأنه حصل المقصود، حصل في وقت النبي صلى الله عليه وسلم حصل إغاظة المشركين بالأشواط الأولى، وبعد الرسول صلى الله عليه وسلم حصل العمل بالسنة. نعم. يستلم الحجر والركن اليماني في كل مرة، إذا مر بالركن اليماني استلمه وهو الذي قبل الحجر، سمي باليماني لأنه من جهة اليمن، فإذا مر به استلمه يعني مسحه بيده، ولا يكبر ولا يقبله، يستلمه فقط. فإن لم يتيسر له ذلك مشى ولم يشر إليه. الحجر الأسود يستلم ويقبل ويشار إليه، والركن اليماني يستلم فقط ولا يقبل ولا يشار إليه. نعم. ومن ترك شيئا من الطواف، والحكمة في كون الركنين اليمانيين يستلمان أنهما على قواعد إبراهيم، وأما الركنان الشاميان فإنهما ليس على قواعد إبراهيم، لأن الكعبة قد قصرت عن قواعد إبراهيم واحتطم منها الحطيم اللي هو الحجر، لأن النفقة قصرت في عهد قريش لما أرادت بناء تجديد بناء البيت، وكانوا لا يبنونه إلا من مال حلال، وهم مشركون لا يبنونه إلا من مال حلال، ما فيه ربا ولا فيه أي شبهة. فلما قصرت بهم النفقة عن بناء البيت كله قصروا البناء وتركوا بقيته من الجهة الشامية، وسمي هذا المكان بالحطيم لأنه احتطم من البيت، ويسمى بالحجر لأنه حجر عليه، جعل عليه جدار من أجل أن لا يطوف الناس معه، من أجل أن يطوفون من ورائه، لو ما كان عليه جدار لطاف الناس من داخل الكعبة، لأن الحجر من الكعبة، فجعلوا عليه الجدار من أجل أن يطوفوا من ورائه حتى يطوفوا بالبيت كله. نعم. ومن ترك شيئا من الطواف أو لم ينوه، من ترك شيئا من الطواف يعني ترك بعض الأشواط، ترك شوطا أو أكثر من أشواط الطواف، لم يصح طوافه، لأن الواجب أن يطوف سبعة أشواط مثل الصلاة، الصلاة لو نقص ركعة من ركعاتها ما صحت، كذلك الطواف جعله الله سبعة أشواط، فمن نقص منه شيئا لم يصح. نعم. أو لم ينوي، أو طاف ولم ينوي طوافا، شاف الناس يمشون يدورون، شافهم يطوفون يدورون، قال له يدور معهم، دار معهم سبع مرات وهما نوى الطواف، يقول هذا ما يصح، قوله صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، أو طاف أوله ولم ينوي ثم نوى في وسط الطواف لم يصح ما سبق، لأنه بدون نية، فلا بد من سبعة أشواط ينويها. نعم. أو لم ينوي الصلاة، لو صلى بدون نية لصحت صلاته. نعم. أو لم ينوه أو نسكه. أو لم ينوي نسكه. أقول هو نوى الطواف، سألنا قال أنا ناوي للطواف، قلنا وش تطوف؟ طواف قدوم، طواف عمرة، وش أنت ناوي؟ قال والله أنا ما أعرف، ما نويت شيء. يقول ما أصح طواف الطواف، لازم نستنوي أن هذا طواف العمرة إن كنت متمتعا، أو أن هذا طواف القدوم إن كنت قارنا أو مفردا. نعم. أو طاف على الشاذ الواهي، هذه مبطلات الطواف، مبطلات الطواف، وهي أولا إذا طاف بدون نية فلا صحة للطواف. ثانيا إذا لم ينوي النسك الذي يطوف له فإنه أيضا لا طواف له. ثالثا إذا طاف على الشاذ أروان، الشاذ أروان أساسات الكعبة، أساسات الكعبة التي تربط بها الكسوة، وكان في الأول يمكن المشي عليهما ولكن فتح فصار لا يمكن المشي عليهما. الكلام اليوم كان مسطحين، هو مسطح، إن كان الشاذ أروان مسطحا، أما منذ عهد طويل وقد سطح لئلا يمشي الناس عليهما فلا يمكن المشي عليهما الآن بعد التسطيح. والشاذ أروان من الكعبة، عند الجمهور أنها من الكعبة، أن الشاذ أروان أنه من الكعبة على قواعد إبراهيم، وجعل لأجل حماية البيت. وشيخ الإسلام يرى أن الشاذ أروان ليس من الكعبة، وإنما بني حول البيت حماية له وليس هو من الكعبة. وعلى كل حال الحاج لا يطوف عليه، ما دام أنه يطوف لا يصعد على الشاذ أروان، أن هذا في خلل في طوافه. نعم. أو جدار الحجر، أو طاف على جدار الحجر، على الجدار المدور على الحجر، قال والله زحام وهذا يعني هذا أريح لي، ولا جاء جدار صعد عليه يبي يريح له ويبي البراد، يقول له هذا ما يصح، ما يصح، لأنك لم تطف بالبيت، إذا طفت على الحجر لم تطوف بالبيت، مثل ما لو طفت على الشاذ أروان. نعم. أو من باب أولى، إذا احترق الحجر، إذا دخل من باب الحجر الشرقي وخرج من الغربي، هذا من باب أولى أنه لا يصح طوافه، لأنه احترق الكعبة، والواجب أن يطوف عليها لا أن يطوف بداخلها. نعم. أو عريان، أو طاف عريان، من شروط صحة الطواف ستر العورة، ولو طاف عريانا لم يصح طوافه، مثل ما لو صلى عريانا، إلا إذا كان لا يقدر، إذا كان لا يقدر على السترة، الله جل وعلا يقول فاتقوا الله ما استطعت، ما إذا كان يقدر وترك ستر العورة فإن طوافه لا يصح، مثل الصلاة، لو صلى عريانا وهو يقدر على ستر العورة لم تصح صلاته. نعم. أو نجس، أو طاف وهو نجس، يعني غير متطهر، نجس يعني بمعنى إن عليه نجاسة على بدنه أو على ثوبه فإنه لا يصح طوافه، كما لو صلى بالنجاسة متعمدا لم يصح طوافه. نعم. لم يصح نعم. كل هذه مبطلات الطواف. نعم. ثم يصلي ركعتين خلف المقام، ثم يصلي إذا فرغ من الطواف يصلي ركعتين تسميان ركعتي الطواف، وهما سنة، لو تركهما فطوافه صحيح، لكنها سنة مكملة للطواف اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم، وعملا بقوله تعالى اتخذوا من مقام إبراهيم مصلى، يصلي ركعتين تسميان ركعتي الطواف، والأفضل أن يصليهما عند مقام إبراهيم عملا بقوله تعالى واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى. وإن لم يتيسر له عند المقام صلىها في أي مكان من المسجد الحرام. نعم. فصل. ثم يستلم الحجر. فإذا فرغ من ركعتي الطواف يرجع ويستلم الحجر كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم إذا تيسر له ذلك. نعم. هذا سنة. نعم. ويخرج إلى الصفا من بابه، ثم يخرج إلى الصفا لأجل السعي، يخرج إلى الصفا من باب الصفا اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم، فإنه خرج من باب الصفا، ولو خرج من أي باب لا بأس، لكن السنة والأفضل أن يخرج من باب الصفا، وأي لأن هذا أيسر له أيضا، لأن باب الصفا أقرب إلى الصفا. نعم. فيرقاه حتى يرى البيت، ويستحب أن يرقى الصفا حتى يرى البيت، وكان في الزمان الأول من صعد على الصفا يرى البيت، أما الآن فلا يراه إلا إن كان من خلل الجدار أو من، لكن الأغلب أنه ما يراه، لكن يستقبله ولو لم يره، يستقبل البيت، يستحب أنه يستقبل البيت ويرفع يديه ويذكر الله ويدعو الله عز وجل ثم ينزل له، ويكبر ثلاثا ويقول ما ورد، يكبر ثلاثا الله أكبر الله أكبر الله أكبر، ثم يقول ما ورد لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، لا إله إلا الله وحده نصر عبده وهزم جنده، لا إله إلا الله وحده نصر عبده وأعز جنده وهزم الأحزاب وحده، لا شيء قبله ولا شيء بعده، ثم ينزل إلى السعد. نعم. ثم ينزل ماشيا إلى العلم الأول، ينزل متوجها إلى المروة، ينزل متوجها إلى المروة، فإذا صار بين العلمين وهما العمودان المعلمان باللون الأخضر فإنه يسعى شديدا في هذا المكان، لأن هذا بطن الوادي كان منخفضا في الأول، كان بالأول منخفضا ثم دفن وتساوى المسعى، فجعلوا العلمين إشارة إلى مكان السعي، فإذا حاز العلم الأول من جهة الصفاء بدأ السعي فيركض حتى يصل إلى العلم الثاني نهاية الوادي، ثم يمشي إلى المروة. نعم. ثم ينزل ماشيا إلى العلم الأول ثم يسعى شديدا إلى الآخر، يسعى شديدا يعني يركض كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. ثم يمشي ويرقى المروة، يرقى إذا وصل إلى المروة يرقاها وهي طرف جبل قعيفعة، والصفا طرف جبل أبي قبيس، السعي بين الأخشبين بين جبل أبي قبيس وبين جبل قعيفعة، نعم. ويقول ما قاله على الصفا. يقول الذكر الذي قال يستقبل الكعبة على المروة، ويقول ما قاله على الصفا من الذكر والدعاء. نعم. ثم ينزل فيمشي في موضع مشيه ويسعى في موضع سعيه. في الشوط الأول. نعم. إلى الصفا يفعل ذلك سبعا. نعم. ذهابه سعيه ورجوعه سعيه. نعم. ذهابه من الصفا إلى المروة سعيه، ورجوعه من المروة إلى الصفا سعيه، حتى يكمل سبعة أشواط، يبدأها بالصفا ويختمها بالمروة. وليس المراد كما يفهم بعض العوام، كما قال الإمام ابن حزم رحمه الله، إن ذهابه ورجوعه سعية واحدة. هذا غلط، بل ذهابه سعية ورجوعه سعية. نعم. فإن بدأ بالمروة سقط الشوط الأول. نعم. فإن بدأ بالمروة سقط الشوط الأول. البداية تكون من الصفا، لو عكس وبدأ من المروة لم نحتسب له الشوط الأول، نحتسب له من الشوط الثاني، يكون الشوط الثاني هو الشوط الأول. نعم. وتسن فيه الطهارة. لا يشترط في السعي أن يكون على طهارة، فلو طاف على غير طهارة صح ذلك، لكن يستحب أن يكون على طهارة لأن السعي عبادة، وإنما الطهارة تشترط في الطواف فقط. نعم. والستارة. الستارة ستر العورة، الطواف ستر العورة شرط، ولا يصح بدون ستر العورة. السعي يصح ولو لم يستر عورتها، لكن يستحب له ستر العورة. نعم. والموالاة. والموالاة بينه وبين الطواف، بحيث انه الى طاف يذهب الى السعي ولا يجعل بينهما فاصلة، الا اذا كان هذا لضرورة او حاجة فلا بأس ان يفصل بين الطواف والسعي. فلو طاف في اول النهار ثم سعى في اخر النهار فلا بأس، لكن مع القدرة الموالاة افضل، لان هذا فيه مبادرة إلى العبادة، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم والى بين الطواف والسعي. نعم. ثم إن كان متمتعا لا هدي معه قصر من شعره وتحلل. إن كان متمتعا يعني ناويا للتمتع من الميقات، فإنه إذا فرغ من السعي بقي الشيء الثالث وهو الحلق أو التقصير، فيقصر من رأسه أو يحلق ثم يتحلل من عمرته. وكذلك لو كان قارنا أو مفردا وليس معه هدي، لو كان قارنا أو مفردا وليس معه هدي، فإن الأفضل له، بل بعض العلماء أوجب أن يتحلل، أن يحلق أو يقصر ويجعلها عمره ويتحلل، هذا هو الأصل، أن لا يبقى على قرانه أو على إفراده وهو لم يسق هاديا، الأفضل أنه يتحول إلى متمتع، كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه ممن لم يسق الهدي أن يحلقوا، أن يقصروا من رؤوسهم، أن يجعلوها عمرة، وقال لو استقبلت من أمري ما استدبرت لما سقت الهدي ولا أحللت معكم. فإن كان ناوي للتمتع إلى الأصل أنا لا إشكال فيه، إنه إذا حلق أو قصر انتهت عمره. أما إذا لم يكن ناويا للتمتع وليس معه هدي فالأفضل أنه يتحول إلى متمتع. ثم إن كان متمتعا لا هدي معه قصر من شعره وتحلل، وإلا حل إذا حج وتحلل من إحرامه، وحل له كل شيء حرم عليه بالإحرام حتى يحرم بالحج. أما إن كان ساق الهدي من الحل فإنه يبقى على إحرامه، إذا فرى من السعي لا يقصر بل يبقى على إحرامه حتى يوم العيد. نعم. والمتمتع إذا شرع في الطواف قطع التلبية. المحرم سبق لنا أنه إذا أحرم يلبي، تلبية شعار المحرم، فيلبي من الميقات إلى أن يشرع في الطواف، كل هذا وقت للتلبية. فإذا شرع في الطواف العمرة، إذا شرع في طواف العمرة ينتهي وقت التلبية، لأنه شرع في التحلل. لأنه إذا شرع في طواف العمرة شرع في التحلل فينتهي وقت التلبية. أما القارن والمفرد فيبقى في حقهما التلبية. نعم. باب صفة الحج والعمرة. صفة الحج والعمرة أي الهيئة التي يتكون منها الحج وتتكون منها العمرة، ما هي الهيئة والكيفية التي تجمع أحكام الحج وتجمع أحكام العمرة؟ نعم، على ضوء النصوص. يسن للمحلين بمكة الإحرام بالحج يوم التروية. فإذا كان يوم التروية وهو اليوم الثامن من ذي الحجة سمي يوم التروية لأنه كان يروى فيه الماء، كانوا يروون الماء للمشاعر معه في القرب والأواني، ثم يوم التروية لأجل ذلك وهو اليوم الثامن. فيسن أن يحرم بالحج هذا اليوم، يوم الثامن الذي تحلل من العمرة، أو الذي لم يأتي بعمرة ولكنه نوى الحج يسن أن يحرم يوم الثامن، هذا أفضل. نعم. يوم التروية قبل الزوال منها، لا هو الأفضل أن يحرم قبل الزوال، لأن الصحابة أحرموا مع النبي صلى الله عليه وسلم قبل الزوال. نعم. ويجزئ من بقية الحرم، ومكان الإحرام لا يتعين له مكان، يحرم من المكان اللي هو فيه، لأن الصحابة أحرموا مع النبي صلى الله عليه وسلم من الأبطح من منزلهم، فيحرم من المكان الذي هو فيه، الذي هو نازل فيه في داخل مكة أو خارج مكة، يحرم من المكان الذي هو نازل فيه هذا اليوم. نعم. ويبيت بمنى، يبيت بمنى ليلة التاسع، سنة المبيت بمنى هذه الليلة سنة، ويصلي بها الصلوات الخمس، الظهر العصر المغرب العشاء الفجر، يقصر الرباعية إلى ركعتين قصرا بلا جمع كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. فإذا طلعت الشمس من اليوم التاسع ساروا إلى عرفة. نعم. سار إلى عرفة وكلها موقف إلا بطن عرنة، وعرفة هي المشعر الذي فيه الوقوف اليوم التاسع، وهو ليس من الحرم، عرفة ليست من الحرم، خارج الحرم. قيل سمي عرفة لأن جبريل عليه السلام عرف إبراهيم أداء المناسك في هذا المكان، وقيل لأن الناس يتعارفون في هذا المكان لأنهم يجتمعون في هذا المكان في صعيد واحد من جهات مختلفة فيتعارفون فيه، فهو محل تعارف بين المسلمين تلاقي، فحل تعارف وتلاقي بين المسلمين فكم يعرف. نعم. وكلها موقف إلا بطن عرنة. عرفة كلها موقف، ساحاتها كلها موقف، وهي الآن محددة بعلامات من جميع الجهة على ضوء النصوص وعلى ضوء معرفة أهل الخبرة من أهل البلد حددوها، فعرف ما كان داخل هذه الحدود، ما كان خارج الحدود ليس هو من عرفة. ومن ذلك بطن عرنة وهو الوادي، الوادي الذي يحول بين عرفة وبين عرنة، هذا الوادي ليس من عرفة، وفيه المسجد، فيه المسجد الذي يقال له مسجد إبراهيم، وليس هو إبراهيم الخليل، إنما هو إبراهيم بن محمد من العباسيين، وهو من بناه فسمي باسمه. هذا المسجد ليس من عرنة وإنما هو من عرنة. ولما زيد فيه صار مؤخره من عرفة، لما زيد فيه ووسع صار مؤخره من عرفة، وقد وضعت فيه علامات. نعم. نعم. وكلها موقف إلا بطن عرنة، كلها موقف يعني عرفة، قوله صلى الله عليه وسلم وقفتها هنا وعرفة كلها موقف، وارفعوا عن بطن عرنة. فلا يتزاحم الناس يروحون للموقف الذي وقف فيه الرسول صلى الله عليه وسلم عند الجبل. الرسول صلى الله عليه وسلم وسع للمسلمين وقال عرفة كلها موقف، فالمسلم يقف في عرفة في أي مكان منها، ولا يحتاج أن يروح للجبل أو يصعد على الجبل أو يصلي عند الجبل أو يرتفع حتى يشوف الجبل يسمونها المشاهد، هذا كله غلط، هذا كله غلط. المقصود الوقوف بعرفة، ما هو المقصود الذهاب إلى الجبل، ولا تعلق للجبل بذلك. لكن الرسول صلى الله عليه وسلم وقف وجعل الجبل بينه وبين القبلة عند الصخرات الكبار، ولم يسكت عليه الصلاة والسلام ويدع الناس يجتمعون بهالمكان يتزاحمون، بل قال وقفتها هنا وعرفت كلها موقف. هذا سيسير على المسلمين، لأن بعض الناس يتعبون يروحون يمشون بالشمس ومعهم نساء ومعهم ضعفاء يروحون للجبل، هذا غلط كبير ولا أجر فيه وليس مشروعا. وأما إذا تجاوز الأمر إلى التبرك بالجبل وإلى أخذ من ترابه وإلى تعليق الخيوط في شجره، هذا شرك بالله عز وجل. أو بعضهم يصلي إلى الجبل، يستقبل الجبل ويستدبر الكعبة يصلي إلى، هذا كله عياذ بالله مخالف للشرع وفيه شرك. نعم. ويسن أن يجمع بين الظهر والعصر. نعم، يسن أن يجمع في يوم عرفة بين الظهر والعصر جمع تقديم، كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم جمع تقديم، ويجمع الحجاج كلهم سواء كانوا من أهل مكة أو من غير أهل مكة، فليس الجمع خاص لمن ليسوا من أهل مكة، بل كل الحجاج يجمعون في عرفة، لأن أهل مكة حجوا مع النبي صلى الله عليه وسلم ولم يأمرهم أن يتموا الصلاة، بل صلوا معه وقصروا، إنما أمر أهل مكة بالإتمام يوم الفتح لما صلى في المسجد الحرام وصلى معه أهل مكة، قال يا أهل مكة إن القوم سفر فأتموا لأنفسكم، هذا يوم الفتح لمن صلى في المسجد الحرام، أما صلاته في عرفة وفي منى وفي مزدلفة فلم يأمر أهل مكة بالإثم. نعم. ويقف راكبا عند الصخرات وجبل الرحمة، هذا سنة، يقف راكب على دابته كما وقف الرسول صلى الله عليه وسلم على الراحلة، أو يقف على قدميه، أو يصعد على سيارته ويقف يكون واقفا، هذا أفضل. وإذا جلس واشتغل بالدعاء والذكر وهو جالس أو مضطجع فلا بأس بذلك، لكن الأفضل أن يكون واقفا إما على قدميه وإما على مركوبه، هذا هو الأفضل. نعم. ويكثر من الدعاء بما ورد، يكثر من الدعاء يوم عرفة بما ورد في الكتاب والسنة، بقوله صلى الله عليه وسلم: خير الدعاء دعاء عرفة، وخير ما قلت أنا والنبيون من قبلي لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. فيكرر هذا، يكرر هذا الذكر لثبوته عن النبي صلى الله عليه وسلم، ويضيف إليه ما تيسر له من الأدعية للأمور دينه وأمور دنيا، يكثر من الدعاء ويحرص على الأدعية الواردة في الكتاب والسنة، وهي كثيرة ولله الحمد. نعم. ومن وقف ولو لحظة من فجر يوم عرفة، وقت الوقوف، مكان الوقوف هو عرفة، هذا مكان الوقوف عرفنا. وقت الوقوف متى يبدأ؟ عند الإمام أحمد رحمه الله، ومن مفرداته أن الوقوف يبدأ من طلوع الفجر، من طلوع الفجر يوم السادس. والجمهور ورواية عن الإمام أحمد وهو القول الراجح والمختار أن الوقوف يبدأ بزوال الشمس من اليوم التاسع، بزوال الشمس من اليوم التاسع، هذا هو الصحيح. نعم. ومن وقف ولو لحظة من فجر يوم عرفة إلى فجر يوم النحر، من فجر يوم عرفة، هذا على رأي الإمام أحمد رحمه الله من مفرداته. نعم. إلى فجر يوم النحر وهو أهل له. أما نهاية الوقوف فهي فجر يوم النحر، هذا بالإجماع، البداية فيها اختلاف كما سمعتم، وأما النهاية أن الوقوف يستمر إلى طلوع الفجر ليلة العاشر فهذا محل إجماع بين العلماء. فإذا وقف ولو لحظة، ولو مر مرورا في هذا الوقت من ليل أو نهار، فقد أدرك الوقوف، فقد أدرك الوقوف. لكن إذا وقف نهارا فإنه يستمر إلى الغروب ولا ينصرف قبل الغروب اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم. أما إذا وقف ليلا فإنه ينصرف متى شاء، ولو ما جلس إلا لحظة، ولو صلى ومشى ما خالف، ماذا ولو ما جاء عرفة إلا آخر الليل عند طلوع الفجر يكفي، حصل الوقوف. نعم. وهو أهل له، وهو أهل للوقوف، لأن يكون عاقلا يسلما، من كان كافرا فلا يصح منه، لو وقف هو كافر ثم أسلم في مزدلفة وقال الحمد لله أنا واقف نمس معكم، يقول لا وقوفك غير صحيح، أنه غير مسلم أو مجنون ما عنده عقل ولم يفق إلا بمزدلفة، يقول لا ينتقف مزدلفة ما عندك فكر ولا عندك عقل، أنت بأهل للعبادة. وأما الصغير وأما الرقيق كلهم يصح وقوفه، الصغير يصح وقوفه ولو لم يميز. نعم. وهو أهل له صح حجه وإلا فلا، وإن لم يكن أهلا فلا يصح حجه. لا. ومن وقف نهارا ودفع قبل الغروب ولم يعد قبله فعليه دم. الذي يقف بالنهار في عرفة يجب عليه الاستمرار إلى غروب الشمس لفعله صلى الله عليه وسلم وقوله خذوا عني مناسككم. فإن دفع قبل الغروب وجب عليه الرجوع، وجب عليه الرجوع والبقاء في عرفة إلى أن تغرب الشمس. فإن لم يرجع فإنه يكون ترك واجبا من واجبات الحج، ووقوفه صحيح لكنه ترك واجبا وهو الاستمرار إلى غروب الشمس، سيكون عليه فدية لتجبر هذا النقص. نعم. ومن وقف ليلا فقط فلا. أما من وقف ليلا فقط ما جاء عرفة إلا بالليل فهذا لا حد لوقوفه ولو لحظة. نعم. ثم يدفع بعد الغروب إلى مزدلفة. نعم، انتهى الآن الوقوف، عرفنا مكانه وعرفنا زمانه وعرفنا مقدار الوقوف المجزي، المجزي ولو لحظة. والواجب إلى الغروب لمن وقف نهارا. نعم. ثم يدفع إلى مزدلفة إذا غربت الشمس، لأن النبي صلى الله عليه وسلم استمر واقفا بعرفة حتى غربت الشمس، فلما غربت الشمس واستحكم الغروب دفع إلى مزدلفة. نعم. ثم يدفع بعد الغروب إلى مزدلفة بسكينة. مزدلفة هي مشعر الحرام، وهي تسمى مزدلفة لأن الناس يزدلفون إليها من عرفة للازدلاف وهو الاندفاع، وتسمى جمعا لأن الناس يجتمعون فيها تلك الليلة، تسمى المشعر الحرام وتسمى مزدلفة وتسمى جمعا. نعم. ثم يدفع بعد الغروب إلى مزدلفة بسكينة. نعم، لا يكون فيه ضجيج إلا بالتلبية، أما ضجيج بالكلام والضحك وغير الذكر فلا يكون فيه ضجيج، وتكون فيه سكون وهدوء. وكذلك في المشي، المشي ما يكون فيه عنف وفيه دفع للناس وإضرار بالناس. النبي صلى الله عليه وسلم مشى وأخذ زمام راحلته فجعل يجر رأسها حتى يصل إلى الرحل رفقا بالناس، فإذا وجد فجوة يعني مكانا في الطريق خفيفا من الناس أو ليس فيه أحد نص يعني أسرع. كذلك أصحاب السيارات والمشاة إذا كانوا في زحام فعليهم بالرفق لأن لا يضروا بالناس، وإذا كانوا في سعة فإنهم يسرعون لا بأس. نعم، السرعة التي ليس فيها خطر. نعم. ويسرع في الفجوة. يسرع في الفجوة لأن النبي صلى الله عليه وسلم إذا وجد فجوة نص في السير يعني أسرع، وأما إذا وجد زحاما فإنه يجر رأس راحلته حتى يقرب من رحله ويقول أيها الناس السكينة السكينة. نعم. هذا يجب التفطن له لأن أصحاب السيارات يعملون أعمالا شنيعة، إذا انصرفوا من عرفة يعرضون أنفسهم ويعرضون الحجاج للخطر، ولا داعي إلى هذا لأن المسافة قريبة. واسرع أيضا في تنظيم، انتظر شوي لما تتاح لك الفرصة يفتح لك الطريق ثم تسير. أما أنك تهاجم وتعرض نفسك للخطر وتعرض الناس للخطر وتضر بالناس أو يحصل حوادث هذا لا يجوز. التزم الهدوء والتزم النظام، والمسافة قريبة ما هي مسافة بعيدة، قريبة المسافة بين مزدلفة وبين عرفة، ما عليك خطر. نعم. ويجمع بها بين العشاءين، إذا وصل إلى مزدلفة فإنه أول شيء يبدأ يجمع يصلي، أول شيء الصلاة، يؤذن المؤذن ثم يقيم فيصلون المغرب ثم يقيم فيصلون العشاء ركعتين، هذا أول شيء يفعلونه. فإذا صلوا وضعوا رحالهم، وضعوا رحالهم عفشهم أغراضهم، ثم باتوا في هذا المكان الذي هو مزدلفة. نعم. ويبيت بها، يبيت بها، المبيت بمزدلفة واجب، واجبات الحج. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم بات بها وقال خذوا عني مناسككم، فيبيت الحجاج بها. أما اللي يمرون مجرد مرور ويصلون فيها ويأخذون الحصى ثم يروحون على طول هذا خلاف السنة، هؤلاء تركوا واجبا. وإن قال بذلك بعض الأئمة لكن العمل بالسنة ما هو العمل بأقوال العلماء فقط، العلماء أقوالهم تؤخذ إذا وافقت الدليل، أما إذا خالفت الدليل هذا شيء بذمتك، واجب عليك أنك تتبع الدليل ولا تتبع فلان أو علان. الرسول بات بها، أنت بت بها. نعم. ويبيت بها وله الدفع بعد نصف الليل. نعم، الواجب المبيت، وأقل المبيت أقله إلى نصف الليل، أما من انصرف قبل نصف الليل فهذا ترك واجبا يكون عليه فدية، أما من انصرف بعد منتصف الليل فلا شيء عليه. ولكن الأفضل والأولى إن كان من أهل القوة أن يبقى ويصلي الفجر بها ويدعو بعد صلاة الفجر ثم ينصرف كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. أما إن كان من الضعفة من النساء أو من الأطفال أو من كبار السن فيرخص لهم أنهم ينصرفون بعد منتصف الليل رفقا بهم، وأما الأقوياء فالأفضل لهم أن يبقوا ويستكملوا الليل كله. شو راسغين عليه من جايين يحجون يبون الأجر، فلماذا يصيبهما إلا إن كان اللي ادفعوا من الضعف يحتاجون لهم، يحتاجون أنهم يراقبونه ما في بس. أما إذا كان ما لهم حاجة مع الانصراف فإنهم يبقون، هذا هو الأفضل والأكثر، بل عند بعض العلماء هذا هو الواجب. نعم. أو بعد نصف الليل وقبله فيه دم، إذا دفع قبل نصف الليل ولم يعد فيه دم يعني عليه فدية لأنه ترك واجبا من واجبات الحج. نعم. وقبله فيه دم كوصوله إليها بعد الفجر لا قبله، فإذا جاء إلى مزدلفة في أول الليل فإنه يبيت فيها و أقل شيء إلى نصف الليل، وإن كمل فهو أفضل. أما إذا ما جاء إلى مزدلفة إلا بعد نصف الليل يعني صفة أسرى ولا وصل إلا بعد نصف الليل يبقى بها إلى الفجر الحمد لله وأدى الواجب، ولو ما جاء قبل الفجر إلا بلحظة يكون أدى الواجب. أما إذا لم يأتي إلا بعد الفجر قد فاته الوقوف، فاته المبيت بمزدلفة إذا لم يأتي إليها إلا بعد الفجر فاته المبيت. ثم ننظر إن كان معذورا فلا شيء عليه، وإن لم يكن معذورا يكون عليه فدية أنه ترك واجبا. نعم. فإذا صلى الصبح أتى المشعر الحرام فرقاه. المشعر الحرام هو الجبل, جبل قبة الذي عليه المسجد الآن, عليه المسجد والقصر الملكي, هذا هو المشعر الحرام. والقول الثاني أن المشعر الحرام هو حرم عند المعرفة, فإذا كان عنده قوة وقدرة يذهب إلى الجبل بعد الفجر, بعد صلاة الفجر يذهب إلى الجبل ويرقى أو يقف عنده ويدعو, وإن لم يكن عنده قدرة فإنه يدعو وهو في مكانه. واليوم الزحام والخطر والضياع ما يمكن الناس من هذا, يبقى في مكانه والحمد لله ويدعو الله في مكانه. نعم. فإذا صلى الصبح أتى المشعر الحرام فرقاه أو يقف الله يعني الجبل. نعم. أو يقف عنده ويحمد الله ويكبره ويقرأ فإذا أفضت من عرفات الآيتين. اذكروا الله عند المشعر الحرام واذكروه كما هداكم وإن كنتم من قبله لمن الضالين ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس استغفروا الله إن الله غفور رحيم. هاتان الآيتان اللتان يتعلقان بمسلمهم, يتلوهما ويدعو معهما. نعم. ويدعو حتى يسر, حتى يسر جدا قبيل طلوع الشمس, ثم يذهب يفيض إلى منى ولا يبقى إلى طلوع الشمس, لأن المشركين كانوا لا ينفرون المزدلفة إلا بعد طلوع الشمس, فخالفهم النبي صلى الله عليه وسلم وخرج من مزدلفة قبل طلوع الشمس وخالف للمشركين. نعم. فإذا بلغ محسرا أدفع رمية حجر. إذا بلغ وادي محسر وهو معترض, وادي معترض بين مزدلفة ومنى, وهو مقدار رمية حجر, عرضه مقدار رمية حجر, فإذا وصله يسرع إن كان على دابة أو يمشي يسرع, أو بالسيارة أيضا حصل له يسرع يسرع ابتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم. هذا محسر, سمي محسرا لأنه يحسر ثيابه ويسرع إذا وصله. نعم. وأخذ الحصى, قيل إنه المكان الذي الذي عذب فيه أصحاب الفيل, هذا المكان بعض العلماء يقول لا ما هو هذا المكان أصحاب الفيل, لأن أصحاب الفيل مكانهم في المغمس والمغمس بعيد عن هذا المكان, الله أعلم. المهم أن الرسول صلى الله عليه وسلم أسرع في هذا المكان ونحن نسرع ابتداء به سواء عرفنا السبب أو لم نعرفه. نعم. وأخذ الحصى. نعم. وعدده 70 بين الحمص. يكفي دخل عدة. وفضيلة الشيخ وفقكم الله, هل يوجد في الغد درس في كتاب التوحيد في مكتب شيخ الإسلام؟ لا في درس بكرة إن شاء الله ليس الخميس كما هو المعتاد في مكتب شيخ الإسلام من تيمية في كتاب التوحيد. نعم. وفضيلة الشيخ وفقكم الله, وسل شيخ الإسلام ونوبي في السويدي. نعم. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله, هل من سنن الصلاة الركوع كما ركب الرسول صلى الله عليه وسلم؟ لا ما هو من سنن الصلاة, لكن يباح الركوع, يباح الركوع. والنبي صلى الله عليه وسلم ركب لحاجة لما ازدحم عليه الناس, ركب صلى الله عليه وسلم, فإذا احتاج إلى الركوع يركب. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله, ماذا يفعل المعتمر أو الحاج حين يشك في عدد الأشواط, هل هي 6 أم 7؟ يبني على اليقين, يبني على الأقل, فإذا شك في عدد الأشواط يأخذ بالأقل لأنه المتيسر ويكمل. فإذا شك ألقاها ستة أشواط أو سبعة أشواط يجعلها ستة ويأتي بالسالح. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، من أحدث أثناء الطواف ماذا عليه؟ هل يكمل من غير طهارة أم يخرج ويتوضأ؟ وإذا توضأ هل يذهب مباشرة إلى الطواف فيكمل بقية الأشواط أم يبدأ من جديد؟ من أحدث في أثناء الطواف فهو كمن أحدث في أثناء الصلاة، لأن الطواف يشبه الصلاة، فيخرج ويتوضأ ويبدأ الطواف من جديد كما لو أحدث الصلاة تماما، يعني ولا يدري على الأشواط السابقة لأنها بطلت بالحدث أو بانتقاض الوضوء. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، لو تخللت صلاة العشاء طوافي وأنا في أثناء الطواف الرابع وصليت مع الجماعة، فهل أكمل الطواف من المكان الذي وقفت فيه وصليت أم أبتدئ الطواف من جديد؟ الأحوط أنك تبدأ من الحجر، تبدأ هذا الشوط اللي صليت في أثناء ترجع وتبدأ من الحجر، هذا هو الأحوط، هو اللي نص عليه بعض العلماء، لأن الصلاة قطعته. ومن العلماء من يقول لا، تكمل من المكان الذي أنت فيه، لا سيما في هذا الزمان والزحمة الشديدة والخطر، فنحتاج إلى هذا العمل، يأمن أنه يبدأ أنه يكمل من المكان الذي بدأ فيه. أما إذا كان فيه سعة وفيه فهو يحتار، يروح ويبدأ من الحجر. أما إذا كان زحمة شديدة وخطر فإنه يكمل من المكان الذي صلى فيه. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، إذا كان الوقت وقت زحام وأحدثت في الشوط السابع فهل يلزمني الرجوع والبداءة من جديد؟ كله واحد، انتقل وضوءك في الصوت السابع والأول كله صواب، يبطل الصواب، ولا بد من الوضوء وبداءته من جديد. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، امرأة حامل طافت للعمرة بالبيت خمسة أشواط فأصابها التعب، ثم أكملت الطواف من الغسل وساعت ثم عادت إلى الرياض، فهل عليها شيء وهل عمرتها صحيحة؟ لا يصح هذا، لأنه من الغد ينتقض وضوءها، لا يبقي على أما لو بقيت على طهارتها وأكملت الطواف فلا بأس. أما أنها مضى عليها وقت طويل لا بد أنه يحصل انتقاض الوضوء، هذه تبدأ الطواف من جديد. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، من أراد الحج تسافر إلى جدة لاستكمال إجراءات الإذن بالحج من هناك، من أراد الحج تسافر إلى جدة لاستكمال إجراءات الإذن بالحج فكيف يحرم إذا أذن له بذلك؟ إذا كان ما يدري يؤذن له ولا ما يؤذن له فهذا يحرم من المكان الذي أذن له فيه في جدة. أما إذا كان إنه يدري إنه الذي يؤذن له ولكن راح لإجراءات فقط وهو عالم إنه سيحصل على الإذن فهذا يحرم من الميقات الذي مر به، يرجع إلى الميقات ويحرم منه، أو يحرم منه يذهب للإجراءات وهو محرم، يذهب إلى جدة ويخلص أعماله وهو محرم، أما إنه تجاوز الميقات بدون إحرام هذا لا يجوز. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل يجب استقبال الحجر الأسود في كل شوط أم تكفي المخاذاة؟ إذا تقبله عند كل شوط هذا ما يشق عليه، إذا حال الحجر ينحرف إليه يستقبله ويكبر يسمي ويكبر ثم يستمر في طوافه. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، ما حكم الصلاة في الحجر المجاور للكعبة؟ نعم، لا مستحب الصلاة النافلة مستحب، لأنه من الكعبة، يستحب الصلاة داخل الكعبة نافلة كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، أما الفريضة فلا تصح، الفريضة ما تصح داخل الكعبة. نعم. وكيف يصلي؟ هل هو إلى جهة الكعبة أم إلى أي جهة إذا شاء؟ إلى جهة الكعبة، لأن الباقي ما له، لو صلى يعني يمين ولا شمال ما صار أمامه شيء من الكعبة، ما صار أمامه شيء من الكعبة، يستقبل الكعبة. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل ورد فضل استلام الركن اليماني؟ لا، هو اقتداء بالرسول صلى الله عليه وسلم، كان يستلم الركن اليماني، فنحن نفعل ما فعل الرسول. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، إذا وافق يوم عرفة يوم الجمعة، كيف يجمع بينها وبين العصر؟ الحجاج ما عليهم جمعة، يصلون ظهر، الحجاج يصلون ظهر، ما هم يصلون جمعة، يجمعون بين الظهر والعصر. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل الأفضل المشي بالسيارة بين المشاعر أم على الأقدام إذا لم يشف؟ المشي أفضل إذا تيسر ولم يشف، والسيارة جائزة هذا. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، ما هو آخر حد بالحضور إلى مزدلفة؟ هل هو إذا دخل وقت الفجر أم حتى يخرج وقت الفجر؟ إذا طلع الفجر انتهى الوقوف في مزدلفة، إذا طلع الفجر مثل دخول الصلاة والصيام ينتهي الوقوف بطلوع الفجر. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، رجل مكلف ولا يملك تكاليف الحج، لكن إذا طلب من أبيه قد يعطيه، فهل يجب عليه حين ذاك؟ لا يجب عليه، لكن يستحسن أنه يطلب من أبيه أنه يمكن من الحج، يستحب هذا، الوجوب ما يجب عليه حتى يقدر هو بنفسه يحصل على مال ملك له، يحصل على مال ملك له هو، فيلزمه الحج. أما إذا لم يحصل على مال ملك له وإنما يبي يأخذ من أبيها ويفعل، هذا مباح لا بأس، لكن ما يجب عليه. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، ورد أن مقام إبراهيم عليه السلام كان ملاصقا للكعبة، ثم إن عمر رضي الله عنه أرجعه إلى مكانه الحالي توسعة على الطائفين. السؤال، لو صلى إنسان في مكان المقام الأول هل يقال إنه فعل السنة؟ كان الأول كيف صلى المكان وهو ملصق بالكعبة؟ على هذا القول أنه كان ملصق بالكعبة، وما لما تزاحم الناس عليه وسدوا المطاف فصله عمر رضي الله عنه وجعله في مكانه هذا. والقول الثاني ان هذا مكانه الاصلي، هذا مكانه الاصلي، ما هو عمر رضي الله عنه. لذلك حصل خلاف بين العلماء في وقت الشيخ محمد بن ابراهيم رحمه الله لما ارادوا انهم يوخرونه عن مكانه يوسعون المطاف، حصل اختلاف وعرضت القولان لأهل العلم فتوقفوا عن إزالته عن مكانه وأبقوه على ما هو عليه تفاديا للخلاف. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، قرأت في الصحف عن أحد المشايخ أن بداية الطواف ووضع الخط الأسود، ثم إن الصلاة في المكان، الصلاة عند الحجر الذي كان يقوم عليه إبراهيم عليه السلام، سواء كان عند الكعبة أو كان في مكان آخر، صلي عند الحجر الذي كان يقوم عليه إبراهيم عند بناء الكعبة، والحجر الآن هو في الزجاج المغطى في مكان اللي تعرفون، ولكن عند الحجر ما هي عند المكان اللي كان فيه الأول، لا، تعلق الصلاة بالحجر اللي سواء كان ملاصقا للكعبة أو كان خارج الكعبة. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، قرأت في بعض الصحف عن أحد المشايخ أن بداية الطواف ووضع خط أسود هو من الخطأ. نعم. قرأت في الصحف عن أحد المشايخ أن بداية الطواف ووضع خط أسود لتحديد البداية هو خطأ، لأنه يسبب ازدحاما وضررا، فهل هذا صحيح؟ نعم، هذا له وجهة نظر، لأن الخط هذا محدث ما كان موجود، ليس ما أحدث ولا وضع، لأنه أحدث عند الناس ارتداد، صاروا يقفون الجهال يقفون على الخط يصلون يسدون المطاف، أو اللي يطوفون إذا وصلوه كفوا سدوا المطاف، فحصل فيها ضرار هذا الخط، ولعل الله يعجل بإزالته، لأن البحث فيه الآن جاري وسيزال إن شاء الله. نعم. تقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، تسمية الحجر بحجر إسماعيل عليه السلام وأنه مدفون فيه، هل هذا صحيح؟ هذا باطل. هذا باطل، هذا من الكعبة ولم يدفن فيه أحد، لكن أصحاب القبور وعباد القبور يروجون هذه الشائعات، يقولون إن الكعبة مبنية على قبور علشان إنهم يسوغون عبادة القبور، هذا باطل كله، وطهر الله بيته عن هذه الأكاذيب، فليس في الحجر ولا في الكعبة قبور. نعم. تقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، كتب الدعاء. نعم. كتب الدعاء التي تباع للطواف الأدعية، كتب الأدعية التي تباع للطواف، هل هي مشروعة؟ لا، تقيد بها غير مشروع، أما الاستعانة بها للإنسان الجاهل الذي يستعين بها ما في مانع، أما أنه يرى أن هذه مشروعة وأنها لا يقال غيرها ولا وأنها واردة فهذا غلط، هذه اجتهد بعض طلبة العلم وجمعها من أجل التيسير على الجهال، والأحسن أن الإنسان يدعو بما تيسر له ولا يتقيد بالأدعياء المكتوبة، يدعو بما تيسر له، هذا أفضل له وأحسن، ويدعو وهو حاضر القلب، وهو أما إذا قرأ هذه الأدعية فإنه يصبح يردد الكلام ولا يدري ماذا فيه ولا. نعم. وفضيلة الشيخ وفقكم الله، المطوفون الذين يعرضون أنفسهم لتطويف الناس، هل فعلهم جائز؟ ثم ألا يعتبر من البيع حيث إنهم يتفاوضون على السعر؟ لا، ما في مانع، وليس يعرضون الجاهل اللي ما يعرف مناسك الحج ولا يهتدي إلى الطواف ولا إلى السعي، يساعدونه ما في مانع ولا بأس أنه يأخذ على ذلك، وكان هذا موجودا من قديم ولم ينكره العلماء، هذا لا بأس به، فيه مصلحة للجهال واللي ما يعرفون كيف يطوفون وكيف يسعون. نعم. هذا إقرار من أهل العلم، ما منعوهم بل يعطونهم رخص في هذا، يختبرونهم، يختبرهم الرئاسة، رئاسة المسجد الحرام، وإذا أنهم صار فيهم صلاحية أعطوهم رخص، ما هو كل من يجي ويطوف، لا، لا بد معه رخص. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، لو طاف رجل والكعبة خلف ظهره بسبب محاماته عن نسائه، هل يصح طوافه أم عليه الإعادة؟ لا يجعل الكعبة خلف ظهره إلا لضرورة مثلا، يعني وله بدايه، يعني لحظة، يعني يدافع عن نسائه لحظة ثم يعتدل، لا بأس، الشيء العارض واليسير لا بأس، أما أنه كل الطواف يصير مظلم الكعبة ظهره هذا ما يصح طوافه. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل يصح وقوف النائم والمغمى عليه في عرفة؟ نعم، الشيء اللي يزول لا بأس، يصح أن يقف وهو نائم أو مغمى عليه إذا كان يزول هذا، لأن هذا شيء عارض ولا يمنع صحة الوقوف. منكم فضيلة الشيخ وفقكم الله، كيف يرد على من قال إن المرأة يجوز لها أن تسعى بين العلمين لأن أول من سن هذه السنة هي هاجر عليها السلام؟ هذا قول له هو، أما العلماء ما قالوا هذا، وهم كيف يقول له هو. نعم، المرأة ضعيفة ما تستطيع السلام، المرأة ضعيفة، وهاجر فعلته لحاجة، فعلته لحاجة، فالمرأة ضعيفة وليس عليها سعي، يعني ركب بين العلمين ليس عليها ذلك، ولا رمل في الطواف، ولا وليس عليها أن تصعد المصطفى والمروة لأنها ضعيفة. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل الحكمة من الاصطباع في الطواف معلومة؟ لأجل إظهار القوة، لأجل إظهار القوة في الرمل، فالاصطباع هذا من إظهار القوة. نعم. والنشاط. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، إذا كان في الحجر الأسود طيب كما هو معلوم الآن، فهل يستلمه ويقبله أم يكتفي بالإشارة إليه؟ لا، يستلمه ويقبله ولو في طيب، ما يستلمه، لأنه ما قصد الطيب، هو ما هو قصده الطيب، إن كان قصده الطيب هذا ما يجي، أما إن كان قصده أداء السنة وصار علف به شيء من الطيب هذا ما يضر، لأنه غير مقصود. نعم. وهل يجوز وضع الطيب عليه وهل لهذا أصل؟ نعم، لو لم يوضع عليه طيب لأمثل من كثرة الناس، وضع الطيب عليه من المحاسن، يعني لإزالة الروائح اللي تعلق به من روائح الناس وعرق الناس، هذا من الإحسان إلى المسلمين ومن تعظيم هذا المشعر. نعم، تطيب المساجد وتطيب أماكن العبادة هذا سنة. نعم. قلت فضيلة الشيخ وفقكم الله، إذا انتهى من الطواف من الشوط السابق هل يكبر أم ينصرف؟ وكذلك في السعي. نعم، يختم مثل ما بدأ، يختم بالتكبير مثل ما بدأ بالتكبير. نعم. قلت فضيلة الشيخ وفقكم الله، من أراد الحج وعليه دين قليل أو كثير يستطيع أن يوفيه بعد الحج، فهل يحج أم لا بد من سداده قبل ذلك؟ إذا أمن للدين ما يسدده لا بأس، ولو لم يسدده إلا بعد، لأن المقصود التأمين، تأمين المبلغ، فإذا أمنه فلا بأس أن يحج ولو لم يسدده بالفعل. نعم. الله تعالى أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.